على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الجديدة التي بعدنا في اليمين، في اليمين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. آية حكم ما تنفع لا يتحكم هي هذا طوله رفع. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. البقرة 224. هناك قضية راجحة ومحبذة للمؤمن، وهي أن يكثر من ذكر الله عز وجل ويلهج به، كأن يقول يا الله يا الله، أو أستغفر الله أستغفر الله، وما شاكل لك. ولكن تكرار من ذكر الله في صورة القسم وبشكل القسم قضية مكروهة، بل لو خلينا نحن وظاهر الآية الكريمة بين شريطين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لقلنا هي محرمة. فإن ظاهر كل نهي هو التحريم، ولكن نرفع اليد عن الظهور المذكور ونقول بالكراهة لأنه تعالى قال: بعد الآية الكريمة المذكورة، قصد من الآية الكريمة المذكورة عن شنو؟ ولا تجعل الله عرضة، بعدها مباشرة ماذا قال الله عز وجل؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهو يدل على أن اليمين إذا لم يكن معها قصد قلبي فهي ليست محرمة، وبالجملة النهي في الآية الكريمة لا بد من حمله على الكراهة، وقد ورد في حديث الإمام الصادق عليه السلام اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا يا معلم الخير أرشدنا فقال إن موسى نبي الله إن موسى نبي الله أمركم ألا تحلفوا بالله كاذبين وأنا آمركم ألا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين وسائل الشيعة باب واحد من أبواب الأيمان حديث اثنين وفي حديث الرسول صلى الله عليه وآله وفي حديث الرسول صلى الله عليه وآله من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه باب واحد من أبواب الأيمان حديث ثلاث فأنتوا راح تسووه إذن هيجي بالتالي لا تفعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تذكروا شنو كثير في مقام الحد الصدور مع القصد حرام هذا ما يصير كلام مو مفروض حرام فواحد مع القصد ينعقد زين مو تيولا واحد من دون قصد ذاك يمين اللغو ولكن لا يؤاخذ ها مو هو ها او ذاك تقول على انه من دون قصد ايضا يعني ولا تفعل الله عرضة لايمانكم ولكنه شنو مع الاكثار بعبارة المفهوم من دون ان يقصد اليمين ولكنه مع الاكثار مع الاكثار محفوظ السلام يراه الحد يصل الى حد يراه العرض انه مستهزاء هذا وهي ما بيها يصل الى حد الاستهزاء وهذا لكن قول مرة شنو كثير هو مر ماذا؟ ليس بكثير. فنفصل يعني حينئذ إذا فرضنا على أنه كثير حتى من دون قصد هذا شنو؟ ما يجوز حتى من دون قصد اليمين هذا ما يجوز. ما يجوز فرمتان تكثيفا ما يجوز يعني مو كرا. ولا تجعل الله مكرا. وإذا فرضنا على أنه من دون قصد ولكن ليس بكثير فتشمله الآية الكريمة وهو شنو؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بس الذي يرد عليه أنه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فهي مطلق سواء كان قليل أو كثير. كثير أو قليل كله كل يمين له كثير أو قليل فهذا لا يؤاخذكم به. فهذا يصير مخصص علما حينئذ حتى إذا كان كثير. إطلاق المخصص مقدم على إطلاق العام المخصص. يعني إذا عدنا عام وعدنا خاص والخاص كان مطلق إطلاقه يكون مقدم علينا على إطلاق العام. هنا هذه الآية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هذه مطلقة يعني سواء كان كثير أو قليل ما دام أنت ما قاصد اليمين أما ما يؤاخذ. هذا تصير مخصصة بعد علمه إلا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. بل أنتم لكم حق تقولون على أنه اليمين التي معها قصد لا تكثر منها لأن الآية تقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ما بدع له أوجه وجه. زين عنوان جانبي على العهد مو احنا كان عندنا النذر واليمين الآن العهد وهو الأخير. الآية رقم ما أدري كم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الإسراء 34 الآية الأخرى نطوها رقم وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الأنعام 152 قوله تعالى هاي آية ثالثة بسات طيرتهم. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم النحل 91 ترتبط الآيات الكريمة الثلاث بالعهد وهو عبارة عن التزام يقوم به المكلف مع الله عز وجل. على فعل شيء أو تركه. بصيغة عاهدت الله أو علي عهد الله والوفاء به واجب فإن المقصود من العهد في الآيات الكريمة إما خصوص العهد المصطلح الذي يقع بصيغة عاهدت الله، أو المقصود به مطلق الالتزام مع الله سبحانه، ولو لم يكن بصيغة شنو؟ بصيغة شنو؟ عاهدت الله. فيشمل شنو؟ النذر واليمين. وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب. وهو وجوب الوفاء بالعهد الاصطلاحي. وقد ورد في حديث عبد الله بن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال العهود. العهود يعني المقصود من العقود مطلق العهد. أوفوا بالعقود، ما عدنا أوفوا بالعقود. زين، باب 25 من أبواب النذر والعهد، حديث 3. باب 25 من أبواب النذر والعهد، حديث 3. وهل يعتبر في متعلق العهد الرجحان والجواب؟ كلا، لعدم الدليل على ذلك. فينعقد العهد حتى على فعل الشيء المباح أو تركه. ومن خلال هذا يتضح أن الناظر يعتبر في متعلقه النذر يعتبر في متعلقه أن يكون شنو راجحا وطاعة لله عز وجل. فلا ينعقد عليما على المباح. والمستند في ذلك شرشان إذا تذكرون قلنا دلالة اللام في صيغة شنو لله علي على ذلك. وفي اليمين لا يعتبر أن يكون المتعلق شنو طاعة لله، نعم يعتبر أن يكون راجحا ولو بحسب المصالح الشخصية، والمستند في ذلك شنو كان المستند في ذلك قلنا المستند في ذلك قلنا صحيح السعيد الأعرج إذ ورد فيها إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها. فالمدار على أن يكون المتعلق اليمين خيرا وهو يصدق فيما إذا كان فيه مصلحة دنيوية، وأما العهد فلا يعتبر فيه هذا ولا ذا. يعني التفتش شنو لا رجحان لا طاعة لله عز وجل ولا رجحان ولا دنيا. تمسكا فيما دليلنا شنو بالإطلاقات وبعهد الله بعد عدم المفسر هو يعتبر في عدم الحرب فواضح خو مين صيب ما واحد شنو يعاهد على الحرم، لكن إذا مباحشة بعد هذا يجوز. إذا هاي فروق لا تنسوها بين اليمين وبين العهد وبين شنو أن نسأل الله عز وجل أن نلتقي معكم من جديد بعد عشرة محرم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الوصية، مبحث جديد، كتاب الوصية. وقبل أن نتعرض إلى الآيات المرتبطة بالوصية نشير إلى نبذة مختصرة ترتبط بالوصية. الوصية هي إنشاء يتضمن تمليكا لشخصين أو عهدا بتصرف معين ما بعد الوفاة فالإنسان إذا أراد أن يوصي فتارة يقول هكذا سيارتي هي من بعد وفاتي لفلان أو ملك لفلان ويعبر عن هذا النحو من الوصية بالوصية التمليكية وأخرى يقول بيعوا سيارتي بعد وفاتي ووزعوا ثمنها على الفقراء أو ابن حسينية بثلث مالي أو ادفنوني في مكان فلان في المكان الفلاني وما شاكل ذلك وهذا يعبر عنه بالوصية العهدية وعليه فالوصية على نحوين تمليكية وشنو عهدية والفارق بينهما هو أنه في الأولى قصد شنو تمليكي يوصي الشخص بكون ماله ملكا لفلان بعد وفاته بينما في الثانية يعني العهدية يوصي بقضايا أخرى غير كون ماله ملكا لفلان والوصية بكلا قسميها هي إيقاع وليست عقدا أي هي إنشاء يتضمن الإيجاب من قبل الموصي بالملكية أو غيرها من دون أن يتوقف ذلك على القبول. فليس من شرط صحة الوصية قبول الطرف الثاني، بل يكفي إيجاب الموصي. أجل للطرف الثاني رد الوصية، ولكن إذا لم يرد وسكت فالوصية تبقى شنو؟ تبقى شنو؟ تبقى شنو؟ صحيحة. وهذا يدل على أنها شنو؟ على أنها شنو الوصية؟ إيقاع. إذ لو كانت عقدا لتوقفت صحتها على القبول. ولا يكفي شنو الإيجاب من الموصي مع سكوت وتردد الطرف الثاني. وعلى هذا فالوصية يلزم ذكرها في باب شنو؟ إيقاع، ليس الاشتباه. والوصية من الأمور، هي من الأمور المستحبة في الشريعة الإسلامية، بل قد أكد وحث عليها. ففي الحديث ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. وفي حديث آخر من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. وفي وصية النبي لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي أوصيك بوصية فاحفظها، فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي. نقاط خلي احذف الان. يا علي، من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته. ولم يملك الشفاعة، والوصية كما قلنا هي من الأمور المستحبة، ولكنها قد تجب في الحالتين التاليتين: واحد، الواجبات الموسعة، فمن عليه صلاة قضائية أو صوم قضاء أو كفارات أو نذور، نفهو عايش عنه يو ناري لو كفارة لو صوم عليه لو صلاة، فهو في سعة إلى أن تظهر إمارات الموت. فإنها تتضيق آنذاك ويجب أداؤها. فإذا لم يمكن أداؤها، شاهد هنا، وجبت الوصية بها. فالوصية في مثل هذا المورد تصير واجبة. ولكن من الطبيعي تجب الوصية بها فيما إذا لم يعلم بقيام الوارث أو غيره بها، أما مع فرض العلم المذكور فلا تجب الوصية بها. زين، هاي حال، هاي واحد في هذا المورد. إذا قلنا الوصية تصير واجبة، خلاص شنو هذا المورد صار؟ هاي مسألة ابتدائية، أن إنسان أهليا نذور كفارات سألنا أهلنا قضاء صلاة قضاء صوم كذا كذا، هذا كله موسع يقدر الإنسان يشوفه. المشهور ما كذا قال، بل طبيعة السيد الكوي طرف الشيء آخر. المشهور، أنا قاعد أبين رأي المشهور، المشهور قال أنه يجوز التأخير إلى أن تظهر إمارات الموت. إذا واحد يراجع العروة الوسطى وغير العروة إلى أن تظهر إمارات الموت. هسه إمارات الموت بعد ما أدري الزمان هو كل إمارات الموت موجود، أنا إلى أن تظهر إمارات الموت، يعني يصير شبير باب العمرة ويتمرض مثلا وكذا، فيجب أداء. ما تتمكنت أديها بالعدل توصي بها، يا جماعة ترى أنا علي صوم علي صلاة علي كفارات علي شيء يسمونه حلت، هنا الوصية تصير واجب. السيد الكوري رحمة الله عليه، لا، وهو مناسب. قال على أنه المدار ليس على ظهور إمارات، وإنما المدار على التهاون والتسامح. إنسان واجب عليه قضاء الصلاة، قضاء الصوم، النذور، لكن بشكل أدائها يجوز تأخيره بشكل لا يحصل تسامح وتهاون. اتأجل مثلا شهر، شهرين، ما يفعل. أما تركه هذا تهاون، تسامح بأداء، تهاون بالواجبات شنو ما يجوز. فيجوز التأخير إلى أن شنو ما دام لا يلزم تهاون، بس هذا مطلق على أي حال. فإذا وصل إلى حد ما يتمكن بعد هو يأتي بالواجب، ما أنا بعد نفر بين رأي سيده ورأي مشهور إلى ما يتمكن يكون يوصي. الوصية حينئذ شنو لازم، هذا المورد شنو الأول تجد فيه الوصية. المورد الثاني إذا كانت لدى الشخص أموال للناس، كأن كان عنده كتاب، بعض مرات نستهير احنا كتاب منه، كتاب للغير أخذه للمطالعة، أو راديو أو مسجل أو ما شابه ذلك من القضايا، أخذها على سبيل العارية أو الأمانة تبقى عنده. فذول أصحاب الوداعة كواينا أصحاب الوداعة يخلون أماناته على، فإنه عند ظهور إمارات الموت يجب مولانا يجب شنو يجب ردها إلى أهلها، وإذا لم يمكن فلازم الإيصاء بها. فيوصي ويقول فلان له كتاب عندي أو له أمانة عندي وما شاكل ذلك من التعابير. سالمون أنا إذا بين الوصية بشكل عام مو على هاي الوصية في مكان مو الوصية شنو واجب. عليكم السلام. عليكم السلام. هذا في غير الديون، وأما بالنسبة إلى الديون كما إذا كان الشخص مدينا لبقال او عطاء، خصوصا الطلبة في حلبات الشهر، لبقال او عطار او ما شاكل ذلك، فانه يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت. وإذا لم يمكن أداؤها إما لأن الطرف الثاني ليس بموجود، هو ذاك العطافة أريد سيد الطفلون سمامهم شو المشكلة، هو مسافر للحج، أو يفترض أن الدين كان مؤجلا إلى فترة، فيجب في مثل ذلك الإيصاء والكتابة في الوصية بأني مدين للبقال بكذا أو للشخص الفلاني بكذا. طبيعي، ومن الطبيعي يجب الإيصاء بها إذا خيف ضياعها على تقدير عدم الإيصال، أما إذا لم يقف ذلك كما إذا كان الأولاد أولاد الشخص يعرفون ذلك أو زوجته تعرف ذلك وكانوا أناس طيبين يدفعون حتما فلا يلزم الإيصاء بذلك. إذن الإيصاء لازم فيما إذا فرض أن الدين يبقى مستورا على تقدير شنو عدم الإيصاء. جيد، والخلاصة إن الوصية مستحبة إلا في الموارد المذكورة. ونلفت النظر إلى قضية أخرى، وهي أن الإنسان لا حق له بعد وفاته إلا في مقدار الثلث من أمواله. والزائد على الثلث لا يتمكن من الوصية به. نعم له الحق في أن يتصرف به في حياته مؤجلا، وأما مؤجلا ما بعد الوفاة فلا. فلو كان لإنسان أموال بمقدار 3 ملايين دينار أو تومان ما أشبه الفتير أو دولار ما، فله الحق في أن يقول مقدار 1,000,000 أريد توزيعه على الفقراء بعد وفاتي. أو أريد بناء حسينية به. أو شنو يدفع إلى ولد الصغير كزيادة عليه من على مقدار هذا القوم مثلا. هذا الصغير أحبه وايه أحبه، أكو بعض الناس بناهم ما يجوز لأن هذا التصغير راح يصير شنو لبعض الورثة على البعض. لا ما بي أي مثل. إنه بمقدار الثلث يجوز له التصرف، وأما بالمقدار الزائد على الثلث فلا حق له، أي لا حق له أن يقول ادفعوا 2,000,000 إلى ولدي أو إلى بناء الحسينية أو ما شابه. وإذا أراد ذلك فعليه شنو أن ينجز ذلك في حياته. فيدفع مليونية يشيل مليونية لابن الصغير يقول ابني ها كلا طول ها شلون لا أعطى وما أعطى كل شيء إذا ما أعطى منك يكون يعطي لأنه شرط الهبة شنو القبض شرط الهبة القبض هاي هم ما ها ها وقو إذا فرض على أنه شنو وقف يعني على أنه شنو وقف قال على أنه مثلا شنو شيء فلاني ماذا وقفت مثلا شيء على حساب مسألة أخرى دعونا عنها. فالمقصود على أنه خلاص مثلا إذا أرادكم استينج استينشين مليونين ويطير أتو بس طبيعي أكو بعض الناس هنا يقول ما خافا أطي لأنه لما أطي فلوس يشوفوني بعد أنا شنو ما عندي ها فلوس ما عندي فيقولوا لي تفضل في أمان الله أنت بحد فلوسك حصلناها الحمد لله فيطردوني ما أصير المحترم لأن احترام الإنسان ديما ديما مالي بعض الناس احترامهم على أي حال فعلى أي حال فيريد شنو ما زاد على الثور يدفع إلى زوجته أو يدفع إلى ابن الصغير أو ما شاكل ذلك على ميل في حياته ما تصير يفعل شنو هذا الشيء ينجز على أي حال فيدور أمره بين محذورين مثل هذا الشيء إنسان في الحقيقة لا بد إما أن يدفع في الحياة والمال يصير المن للمدفوع له ذلك الولد الصغير أو الزوجة أو ما شابه أو أنه إذا أراد ما بعد الوراث ما إلى حق إلا بمقدار الثلث أو كمل شنو أو شنو أو أو شنو أو فرد واحد خليل ها أحسن أحسن أو يفتقر إجابة الورثة لأن الورثة قالوا لأبيهم نحن نقبل بني ادفع لأخينا الصغير أو لزوجتك هاي الصغيرة ادفع لها ما بعد الوفاة ما تحب نحن نجيب إذا أجاب الناس هذا انتهى إذا أجاب ما بعد الوفاة واضح إذا أجابه بل حتى لو أجابه في مسألة اتفاقية وثلاثية ما بل حتى لو أجابه في الحياة إذا أجازوا في الحياة بعد هذا هو الكافر فلذلك هو خلي يأخذ إجازة من الورثة يكتب بالوصية يا بسبب زوجتي الصغيرة والابن الصغير مليونين وقد أجاز جميع الورثة يلا وقت أنت أما توقف يوقف ها يجيزون شي يسمونه طبعا ما الروايات دلت عليها بتجيب الناس الصنع أو الفاحش فالروايات جلت على إذا إجازة حصلت فهذه همات المسألة يكون واحد يلتف على أي حال وبالجملة لا حق للإنسان بعد وفاته وبالجملة لا حق للإنسان بعد وفاته إلا بمقدار شنو أذكر الدليل شنو والدليل موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام شوفوا الرواية الميتو عن أبي عبد الله عليه السلام الميتو أحق بماله ما دام فيه الروح يدين فيه فإن قال بعدي فليس له إلا شنو إلا الثور فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث. صحيحة هذه قلنا شنو؟ موثقة عمار الصابر وغير الطيف رقم الرواية باب وسائل الشيعة باب 11 من أحكام الوصايا حديث 12 وقد ورد في الموثقة قوله عليه السلام يبين فيه وقد قال الفيض الوافي جزء 24 صفحة 67 أبان فيه أي عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى له في مرضه ولم يعلق إعطاءه على الموت. أي نص كلام صاحب الوافي انتهى. إذا معنى يبين فيه يعني شنو؟ يدفعه معجلا. يبين فيه الإنسان أحق بماله ما دام فيه الروح. يبين فيه أن يدفعه ويسلمه معجلا وفورا. على أنه حتى في مرض الموت لا تفرق. أكو كلام في مرض الموت شنو؟ ثلاث مرات ثاني. هذا اختلاف على اي حال بسلام. في هاي الروايه ما اسمه بعيد جدا. هاي الروايه جدا. هذه نبذه موجزه عن الوصيه وان شاء الله من غد نتكلم عن الايه الاولى من ايات الوصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد.